على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة، ولعلنا نتمكن من عرض أكبر قسط منها. والرسالة التي بين يدينا من أحمد ضيف حسين من الجمهورية العراقية، محافظة نينوى، قضاء الشرقاط، ومحسن الكهربائي من مؤسسة السيسي بالمدينة المنورة، والمرسلة راء سين خاء من الرياض، والمستمع ميم سين عين من صرمة أو صرمة المقابر، والحائرة هاء ميم. ونبدأ أولا يا سماحة الشيخ برسالة أحمد ضيف حسين من الجمهورية العراقية، محافظة نينوى، قضاء الشرقاط. يقول المستمع أحمد في رسالته، يقول: عندي ولد عمي توفي وعنده بنت وبقت هي وولدتها في الدار بعد وفاته. يقول: وبعد وفاته تزوجت زوجته وأخذت زوجا غريبا عن عشيرتي ولا من أقربائي، فأخذت البنت معها ولم تعطينيها، وأنا أقرب الأقربين إليها، فذهبت إلى المحكمة الشرعية فقدمت شكوى وجرت المرافعة بيني وبين أم البنت، والقاضي أعطى الحق لأم أو إلى أم البنت، هل هذا صحيح؟ أرجو الحل السريع وشكرا، وأمد الله في عمركم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالحضانة للأطفال الصغار من الذكور والإناث تدور في الأغلب على رعاية المصلحة للطفل، سواء كانت المصلحة في جانب الأم أو في جانب الولي الذي هو من جهة الأب، والقاضي هو الذي ينظر في هذه المسائل ويقدر المصلحة للطفل. وهذه القضية التي ذكرتها أيها السائل، وهي كون ابن عمك توفي وخلف ابنه، وهذه الابنة تزوجت أمها ورأى القاضي أن تكون مع أمها، هذه من جملة مسائل الحضانة التي ينظر فيها القاضي ويراعي الأصلح. فإذا رأى القاضي أن الأصلح بقاؤها مع أمها المزوجة فلا بأس، ويقدم ذلك على ابن عمها، بل وعلى عمها، بل وعلى أبيها، إذا رأى القاضي أن بقاءها مع أمها أصلح من تسليمها لأبيها لو كان موجودا مطلقا، إن طلق أمها وكان موجودا، ورأى القاضي أن دفعها إلى أبيها لا يصلح لفسقه وبدعته أو نحو ذلك أو لأسباب أخرى، فهكذا من باب أولى. إذا رأى أن لا تسلم لعمها أو جدها أو ابن عمها، فبكل حال ينبغي لك يا أخي أن لا تأثر بهذا، وأن تحسن الظن بما فعله القاضي، وهو إن شاء الله موفق، لأن وجودها عند أمها فيه مصالح كثيرة، ولا سيما إذا كان زوجها طيبا ولا يخشى منه عليها شر. نعم. هذه رسالة طول عمرك من عن التثاؤب في صلاة الفجر، بعث بها محسن الكهربائي من مؤسسة السيسي بالمدينة المنورة، يرجو عرض هذه الرسالة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. أقول: أطال الله لنا في عمركم وجنبكم شر المخاطر وحفظكم الله لنا من كل سوء على الدوام. أنا كثير التثاؤب وخصوصا في صلاة الفجر، مما يعطلني كثيرا عن الصلاة، وقد يصيبني 4 أو 5 مرات بالذات في صلاة الفجر، حيث أنا قلق بسبب هذا التثاؤب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشيطان، كيف أقي نفسي منه؟ أفيدوني جزاكم الله عنا خير عن الإسلام والمسلمين. التثاؤب بلا شك من الشيطان، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرضاة ويكره التثاؤب، واخبر ان التثاؤب من الشيطان وان السنه للمؤمن اذا تثاءب ان يكذب ما استطاع وان يضع يده على فيه وان لا يقول ها فان الشيطان يرهق منه. فالسنه في مساله التثاؤب ان يكذب ما استطاع وان لا يتكلم عند التثاؤب وان يضع يده على فيه، واذا ابتلي به الانسان فانه يعالجه بما يستطيع من الطرق التي تزيله، وهو في الغالب ينشا عن الكسل والبطنه والشبع. فلعلك ايها السائل تتاخر في النوم، فاذا قمت الفجر قمت وانت كسلان ضعيف لم تاخذ حظك من النوم، فلهذا يصيبك التثاؤب كثير في صلاه الفجر. فنصيحتي لك ايها السائل ان تبكر بالنوم حتى تاخذ حظك الكثير الطيب من النوم فتصبح نشيطا طيبا. واوصيك ايضا اذا قمت من النوم ان تفعل ما شرعه الله بان تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني واليه النشور. هكذا علمنا النبي عليه الصلاه والسلام عند قيامه من نوم الليل. فلا ينبغي ان تقول هذا اذا قمت من النوم اخر الليل، تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. وهكذا اذا استيقظت في اثناء النوم تقول هذا ايضا، وتقول ايضا عند قيامها اخر الليل الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني واليه النشور. وعند هذا يزول هذا التثاؤب ان شاء الله، لانه من الشيطان، والذكر يطلب الشيطان، والتبكير بالنوم يزيل الكسل والضعف الذي يحصل لمن تاخر نومه. فاذا اجتمع التبكير بالنوم ومع ذكر الله عز وجل عند القيام من النوم فان الله جل وعلا يزيل عنك هذا التثاؤب، وهكذا الوضوء الشرعي يعين على ذلك. فعليك ان تفعل ما شرعه الله من التبكير بالنوم ومن الذكر عند الاستيقاظ، والله جل وعلا يعينك ويزيل عنك هذا الشر الذي تأذيت به وقلقت منه. نعم. هذه رسالة من إحدى السائلات تقول فيها: أريد إفتائي في أمر من أمور ديني وجزاكم الله عني كل خير. تقول: وهو أنني أصوم الأيام البيض من كل شهر، وأحيانا يصادف صيام الاثنين أو يوم الاثنين أو يوم الخميس، أي اليوم الرابع مثلا إذا ابتدأ صيامي بالجمعة والسبت والأحد، هل يجوز لي أن أصوم اليوم الرابع إذا كان يوم الاثنين أو خميس؟ تقول: أرجو من فضيلتكم أن تفتوني في ذلك وفقكم الله. نعم، إذا كنت تصومين أيام البيض وصادف اليوم السادس عشر وهو الاثنين أو الخميس وأحببت الصوم فلا بأس، اليوم يوم فاضل من الاثنين والخميس يشرع صيامهما مستقلين، لأن النبي عليه السلام كان يصومهما ويقول: وإنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فإذا صمت أيام البيض وصادف اليوم السادس عشر يوم الاثنين والخميس وأحببت صومهما هذا حسن، وصومهما يومان عظيمان. نعم. وهذه رسالة من المرسل المستمع مين شين عين، يقول في رسالته: إنني من أهل جيزان ودائما أسمع هذا البرنامج، إلا أن الوقت قصير لا يستغرق ما نريد. يقول في سؤاله الأول أنه: توجد لدينا مقابر ولا يوجد عليها أحواش، وتوجد بداخلها أشجار منوعة، وتدخل الدواب في المقبرة، وبعض الناس يقضون حاجتهم من خلف القبور، فما الحكم في ذلك؟ المقابر التي يساء إليها بمشي الناس فوقها أو الدواب أو يقع عليها بعض الزبل أو يتخلى بينها ينبغي أن تحوش، ينبغي أن تسور، يتعاون أهل البلد في تسويرها بجار يمنع الدواب ويمنع السهل الناس من المرور عليها. وإذا عجز أهل البلد يكتبون لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وهي إن شاء الله لا تقصر في هذا، بأن تساعد في تسوير المقابر حتى لا تمتهن. ولا يجوز للمسلم أن يبول بين القبور أو يتخلى بين القبور، هذا لا يجوز له. ولا يجوز أيضا المشي فوقها وإهانتها، كل هذا لا يجوز. وإذا كانت هناك أشجار قد تسبب دخول البهائم المقبرة وإيذاء المقبولين، ينبغي أن تقطع وتزال هذه الأشجار المؤذية لا تسبب امتهان القبور وإيذاء الموتى، فتقطع هذه الأشجار حتى لا يبقى سبب لدخول هذه البهائم التي قد تحفر القبور وتسبب امتهانها. نعم. أيضا يقول في رسالته: سمعت من بعض الناس يقولون إذا جامع الرجل زوجته قبل أن تغلق 40 يوما يعني من النفاس كأنه يزني بها، وما الحكم لو فعل ذلك؟ هل يلزمه كفارة أو التوبة إلى الله؟ وإذا جامعها وهي حائض يقولون نفس الكلام، أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير. الحائض والنفساء لا يجوز للزوج جماعهما، حرام على الرجل أن يجامع زوجته بالحيض أو النفاس، لأن الله سبحانه يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب الطاهرين. فلا يجوز الزوجة يأتي الزوجة في حال الحيض حتى تغتسل تطهر وتغتسل من حيضها ثم له أن يجامعها. وكذلك النفساء ليس له أن يأتيها في حال النفاس ما دام الدم موجودا، فإذا طهرت واغتسلت جاز له جماعها ولو كانت 40. فلو طهرت لشهر فاغتسلت جاز له أن يجامعها في عشر باقية، فإن عليها تصلي وتصوم وتحل زوجها في بقية 40، لأن قال النفاس ليس له حد، قد تطهر 20 وتطهر 30 وتطهر لأقل أو أكثر. فإذا طهرت واغتسلت عليها أن تصوم وتصلي ولزوجها أن يأتيها في وقت الطهر، أما في وقت الدم فلا. فإذا تمت إذا أكملت 40 وجب عليها أن تغتسل ولو كان الدم موجودا، لو استمر معها الدم حتى كملت 40 فإنها تنتهي المدة، فعليها أن تغتسل ولو كان الدم جاريا وتصلي وتصوم وتعتبر هذا الدم دما فاسدا لا يمنعها من صومها وصلاتها ولا يمنع زوجها من قربانها، لأن هذا الدم المستمر يعتبر دما فاسدا بعد تمام 40، لأن نهاية النفاس وتمامه 40. فإذا انتهت 40 فإن النفاس قد انتهى، فعلى المرأة أن تغتسل وعليها أن تصلي وتصوم إذا كان في رمضان وتحل زوجها ولو كان الدم جاريا، لأنه الحال ما ذكر يكون دم فساد لا يعتبر. وإذا جامع الرجل امرأته في الحيض أو في النفاس فقد أساء وأثم وأتى كبيرة من الكبائر، فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يتوب إليه سبحانه وتعالى عما فعل، والتوبة تجب ما قبلها. وعليه مع ذلك في أصح قول العلماء الكفارة، وهي نصف دينار أو دينار إذا أتى زوجته في الحيض، ومثله النفاس عليه الكفارة مع التوبة إلى الله والندم والإقلاع والعلم الصادق ألا يعود في ذلك. وعليه الكفارة وهي دينار أو نصف دينار من الذهب أو قيمة من الفضة، ومقدار نصف الدينار من الجنيه السعودي اليوم 7 سهم، لأن الجنيه السعودي اليوم ديناران إلى ربع، يعني مثقالان إلى ربع، فنصف الدينار منه 7 سهم، والدينار 4 من 7. فعليه كثر بذلك إذا أتى زوجته وهي حائض أو نفساء، ينظر في صرف الجنيه السعودي، فإذا عرف عند الصرافين يخرج مقدار 7 سهم من الجنيه من صرف الجنيه ويتصدق به على بعض الفقراء، أو 4 من 7 مقدار الدينار يتصدق به على بعض الفقراء توبة إلى الله عز وجل وكفارة لما أتى من الوطن في الحيض أو النفاس وقت وجود الدم. أما بعد الطهر فليس في ذلك شيء، إذا طهرت واغتسلت من حيضها أو نفاسها حلت للزوج كما تقدم. نعم. هذه رسالة عن وردت من الحائرة هامين، تقول: امرأة صامت في رمضان ولما جاء يوم من أيام رمضان وجاء المغرب وأذن المؤذن أفطرت، وبعد ذلك ذهبت للوضوء للصلاة ولكنها وجدت العادة الشهرية قد جاءتها، فهل صيامها صحيح أم لا؟ إذا حصل الدم بعد غروب الشمس فإن الصوم صحيح، إذا لم تعلم وجود الدم إلا بعد غروب الشمس فإن الصوم صحيح ذلك اليوم، أما إن أتاه الدم قبل غروب الشمس وتيقن ذلك فإن هذا الصوم لا يصح، بل عليها أن تعيده أن تقضيه، فينبغي علم ذلك. إن أتاه الدم بعد الغروب فصومها صحيح، أو لم تعلم ذلك إلا بعد الغروب فصومها صحيح، إذا كان ما تعلم أنها حصل في النهار وإنما تيقنته في الليل فصومها صحيح. أما إن علمت أن الدم أصابها قبل غروب الشمس وأنه خرج منها شيء قبل غروب الشمس فإن هذا الصوم الذي خرج فيه الدم قبل غروب الشمس يكون غير صحيح، وعليها أن تقضيه بعد رمضان. مثل هذه الحالة المرأة لم تعلم إلا بعد أن ذهبت الوضوء بعد الإفطار، نعم، فإن شاء الله تعالى نقضى صومها صحيح. نعم. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، تمكنا من عرض الرسالة التي نوهنا عنها في أول هذا اللقاء، وهي رسالة أحمد ضيف حسين من الجمهورية العراقية محافظة نينوى وقضاء الشرقاط، ومحسن الكهربائي من مؤسسة السيسي بالمدينة المنورة، والمرسلة راء سين خاء من الرياض، والمستمع ميم سين عين من صرمة المقابر أو المغابر، ويسأل عن الجماع قبل إكمال النفاس، والحائرة ها ميم وتسأل عن وجود دم الحيض بعد الإفطار. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.